فلن تجد لهم أولياء من دونك ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت وكذلك بعث

وكان

Thank you.